بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا في الحلقة السابقة أن دراسة علم الاقتصاد والتعرف على مصطلحاته اللغوية المستخدمة في وسائل الإعلام لفهم أو محاولة فهم المتغيرات الاقتصادية من حولنا يعتبر اليوم ضرورة، لأننا نتخذ يوميا وبشكل عفوي الكثير من القرارات التي نظن أن لا علاقة لها بالاقتصاد أصلا، وهي في الواقع تؤثر في الاقتصاد وتتأثر به. حلقتنا اليوم هي الحلقة الثانية، وتهدف إلى أن يدرك الطالب أولا مفهوم الاقتصاد الوضعي، وثانيا مفهوم علم الاقتصاد الإسلامي، وثالثا موضوع علم الاقتصاد الإسلامي، ورابعا تطور الدراسات في علم الاقتصاد الإسلامي، وخامسا تزايد الاهتمام بتطبيقات الاقتصاد الإسلامي إسلاميا وعالميا. نبدأ حلقتنا هذه بالتعريف بهذا العلم، وكيف اختيرت كلمة الاقتصاد من بين مفردات اللغة العربية للدلالة عليه. الاقتصاد في اللغة معناه القصد، أي التوسط والاعتدال، ومنه قول الله تعالى واقصد في مشيك، ومنه قول الله تعالى واقصد في مشيك. وقد جاء في المعجم الوسيط اقتصد في أمره توسط، فلم يفرط ولم يفرط. ويقال اقتصد في النفقة، لم يسرف ولم يقتر. وفي الصحاح تاج اللغة والقصد بين الإسراف والتقتير، يقال مقتصد في النفقة. لكن كيف دلت هذه الكلمة الاقتصاد على هذا العلم الذي نحن بصدد دراسته؟ لقد اختار رواد الاقتصاد العرب كلمة الاقتصاد من بين مفردات اللغة العربية كأفضل كلمة عربية تعبر عن مضمون الكلمة الإنجليزية economics، التي تطلق على هذا العلم في اللغة الإنجليزية أو في المجتمعات الغربية. إذن كلمة الاقتصاد هي ترجمة للكلمة الإنجليزية economics، وكلمة economics ترجع في أصلها القديم إلى كلمة إغريقية، إلى كلمة يونانية مؤلفة من مقطعين هما إيكو ونوموس. إيكو بمعنى بيت أو منزل، ونومس بمعنى قاعدة أو قانون. وتعني هذه الكلمة بشقيها تدبير شؤون المنزل، وقد امتدت دلالة هذه الكلمة إلى تدبير شؤون الدولة. ومع الزمن استخدمت هذه الكلمة بشقيها في اللغة الإنجليزية للدلالة على هذا العلم، أي تم نقلها إلى اللغة الإنجليزية واستخدمت للدلالة على هذا العلم. أما بالنسبة لتعريفه اصطلاحا، فقد حظي هذا العلم بتعريفات كثيرة جدا مقارنة بالعلوم الأخرى. وعندما نقرأ التعريفات التي وضعها الاقتصاديون لهذا العلم، ندرك حقيقة حجم المعاناة التي واجهوها لوضع تعريف جامع مانع، حتى أن بعضهم اكتفى بتعريف العلم بأنه علم الندرة، وآخر عرفه بأنه علم الثروة، وثالث عرفه بأنه العلم الذي يدرسه الاقتصاديون. ولعل هذه الحيرة تعود إلى طبيعة علم الاقتصاد وتشعبه وارتباطه بمختلف فروع الحياة، ومع هذا نستطيع أن نقول أن بعض رواد الاقتصاد حسموا الأمر بتوجههم نحو القضية المحورية في علم الاقتصاد أو ما يعرف بالمشكلة الاقتصادية التي تشكل العمود الفقري لعلم الاقتصاد، حيث الموارد الاقتصادية نادرة ومحدودة نسبيا بالقياس إلى حجم الطلب عليها. وعليه أصبحت تعريفات علم الاقتصاد التي تعاطت مع هذه المشكلة واشتملت على أركانها من أكثر التعريفات شهرة وانتشار بين المختصين في هذا العلم. ونذكر اثنين من هذه التعريفات. الأول تعريف اللورد روبنز. تعريف اللورد روبنز لعلم الاقتصاد، يقول روبنز: هو العلم، يعني الاقتصاد، يقول: هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان كعلاقة بين غايات ووسائل نادرة ذات استعمالات بديلة. والتعريف الثاني هو تعريف البروفيسور سام ويلسون لعلم الاقتصاد، يقول، أي الاقتصاد، يقول: هو دراسة سلوك الإنسان وعلاقته بالموارد ذات الندرة النسبية لإنتاج السلع والخدمات وكيفية توزيعها واستهلاكها بين أفراد المجتمع. ونكتفي بشرح التعريف الأول. لم يقل الاقتصاد هو دراسة سلوك الإنسان، ما قال الاقتصاد هو دراسة سلوك الإنسان، وإنما قال هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان، هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان، تأكيدا على أن الاقتصاد علم وليس مجرد فن، تأكيدا على أن الاقتصاد علم وليس مجرد فن كما يرى البعض. أما قوله يدرس سلوك الإنسان، فإنه يصنف علم الاقتصاد أو يضعه ضمن العلوم الاجتماعية كعلم أو كفرع من فروع العلوم الاجتماعية. وقوله كعلاقة بين غايات ووسائل، يعني بالغايات الحاجات البشرية المتجددة والتي لا يسعها الحصر. أما الوسائل فهي الموارد الاقتصادية والتي تسمى أيضا عناصر الإنتاج، ووصف يعني بالغايات ماذا؟ يعني بالغايات الحاجات البشرية المتجددة والكثيرة والمتعددة التي لا يسعها الحصر. وأما الوسائل فيقصد بها الموارد الاقتصادية وتسمى أيضا عناصر الإنتاج. ووصف هذه الموارد بوصفين أي وصف هذه الوسائل التي هي الموارد الاقتصادية بوصفين. وصفها أولا بالندرة، والمقصود ندرة نسبية، فالموارد كثيرة ولكن بالقياس إلى حجم الطلب عليها تصبح محدودة. والوصف الثاني أن الموارد ذات استعمالات متعددة أو متنوعة، فقوله ذات استعمالات بديلة يعني أن كل مورد من الموارد الاقتصادية قابل للاستخدام في مجالات متعددة. فالأرض مثلا يمكن أن تستخدم في القطاع الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو غير ذلك من الميادين. وكذا الشأن بالنسبة للموارد الاقتصادية الأخرى، رأس المال، العمل. إن تعريف اللورد روبنز لعلم الاقتصاد يعتبر من أشهر التعريفات لعلم الاقتصاد، وقد لقي قبولا واسعا لدى المختصين بعلم الاقتصاد، واشتملت عليه كثير من المقررات الدراسية التي تدرس للمختصين في هذا العلم، وذلك باشتماله على الأركان الأساسية للمشكلة الاقتصادية. فما هي هذه الأركان الأساسية للمشكلة الاقتصادية التي اشتمل عليها التعريف؟ أولا أن تكون الحاجات كثيرة ومتعددة بحيث يتعذر إشباعها جميعا. ولو لم تكن الحاجات على هذا النحو من الكثرة والتعدد لما وجدت المشكلة الاقتصادية. والكلمة التي تقابل هذا الركن من أركان المشكلة الاقتصادية في التعريف هو قوله غايات، كعلاقة بين غايات. غايات الثاني أن تكون وسائل إشباع هذه الحاجات محدودة، أن تكون وسائل إشباع هذه الحاجات محدودة، ولو كانت وسائل الإشباع وفيرة غير محدودة لما وجدت المشكلة الاقتصادية. والكلمة التي تشير إلى هذا الركن من أركان المشكلة الاقتصادية في تعريف اللورد روبنز هي قوله وسائل نادرة، وسائل نادرة. والثالث أن تكون وسائل الإشباع المحدودة ذات استعمالات متنوعة، ولو كانت ذات استعمال واحد، ولو كانت ذات استعمال واحد لانتهت المشكلة الاقتصادية باعتبارها مشكلة اختيار. تنتهي المشكلة الاقتصادية باعتبارها مشكلة اختيار، لأنه المورد الاقتصادي لا يمكن أن يستخدم إلا في مجال واحد، فليس هناك مجال لأن يفكر الإنسان كيف يدير هذا المورد وكيف يتصرف وكيف يوزع هذا المورد بين استخدامات، هو لا يستخدم إلا استخدام واحد. تنتهي المشكلة الاقتصادية باعتبارها مشكلة اختيار. والكلمة التي تشير إلى هذا الركن من أركان المشكلة الاقتصادية في تعريف اللورد روبنز هو قوله ذات استعمالات بديلة. مفهوم علم الاقتصاد الإسلامي. اجتهد معظم من كتب في الاقتصاد الإسلامي لوضع تعريف لعلم الاقتصاد الإسلامي يجلي مفهوم هذا العلم ويحدد نطاقه. والتعريفات التي وضعت لعلم الاقتصاد الإسلامي كثيرة أيضا، وسنعرض لثلاثة منها. التعريف الأول للدكتور أحمد صفي الدين عوض رحمه الله، يقول هو العلم الذي يبحث في طرق الكسب والإنفاق على ضوء الآداب التي تضمنتها شريعة الإسلام. العلم الذي يبحث في طرق الكسب والإنفاق على ضوء الآداب التي تضمنتها شريعة الإسلام. والتعريف الثاني للدكتور منذر قح، يقول هو دراسة تحليلية للفعاليات الاقتصادية في مجتمع يتبنى النظام الاقتصادي الإسلامي. دراسة تحليلية للفعاليات الاقتصادية في مجتمع يتبنى النظام الاقتصادي الإسلامي. والتعريف الثالث للدكتور محمد عبدالله العربي، يقول هو مجموعة الأصول العامة التي نستخرجها من القرآن والسنة والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول حسب كل بيئة وكل عصر. مجموعة الأصول العامة التي نستخرجها من القرآن والسنة والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول حسب كل بيئة وكل عصر. إذا تأملنا في هذه التعريفات لعلم الاقتصاد الإسلامي نجد أن التعريف الأول حصر الاقتصاد الإسلامي في إطار ضيق يتمثل بطرق الكسب والإنفاق، مع إبرازه للجانب الشرعي الذي يحكم وينظم أوجه الكسب والإنفاق. لكن هذا التعريف لم يشمل كافة جوانب الاقتصاد الإسلامي، وقد أغفل أهمية دراسة وتحليل السلوك الاقتصادي للأفراد في المجتمع الإسلامي، رغم أنه مكون أساس في هذا العلم. أما التعريف الثاني فقد اهتم بالجانب التحليلي كسمة رئيسة ومكون أساس لهذا العلم، ولكنه افترض أن مفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي معلوم سلفا لكل من قرأ هذا التعريف. وبالنسبة للتعريف الثالث فرغم أنه لم يشر صراحة إلى الجانب التحليلي إلا أنه مفهوم ظنا، وقد أبرز هذا التعريف جوانب مهمة في الاقتصاد الإسلامي، فهو كل لا يتجزأ، يشمل الجانب المذهبي والجانب العملي التطبيقي، أي يشمل كافة الأصول والمبادئ والتشريعات الواردة في الكتاب والسنة والتي تؤسس للاقتصاد الإسلامي كواقع عملي، إضافة إلى البناء الاقتصادي الذي يقوم على هذه الأصول والمبادئ وينطلق منها، والذي من الممكن أن تختلف صورته باختلاف الزمان والمكان مع ثبات أصوله ومبادئه. أما إشارته الظنية إلى الجانب التحليلي، فإن البناء الاقتصادي الذي يتم تأسيسه انطلاقا من هذه الأصول والمبادئ الشرعية لا يقوم في عالم الواقع ويتكامل إلا من خلال الدراسة والتحليل. موضوع علم الاقتصاد الإسلامي، موضوع كل نظام، موضوع كل نظام اقتصادي، موضوع كل نظام من الأنظمة الاقتصادية دراسة وتحليل سلوك الإنسان في علاقته مع الموارد المحدودة لإشباع حاجاته المتعددة، والاقتصاد الإسلامي ليس استثناء في هذا المضمار. ولكن نتائج دراسة وتحليل السلوك البشري في هذا المجال تختلف باختلاف الجانب المذهبي بين النظم الاقتصادية الذي يعتبر حاكما على سلوك الأفراد ومحددا لأنماط الاستهلاك والادخار، الانتاج والتبادل، الاستثمار والتمويل. ولذلك فإن الجانب المذهبي للاقتصاد الإسلامي باختلافه عن المنطلقات التي تنطلق منها النظم الاقتصادية الأخرى سيؤدي إلى نتائج تختلف عن تلك النتائج التي تقع في سيادة وهيمنة النظم الاقتصادية الأخرى. تطور دراسات الاقتصاد الإسلامي وتزايد الاهتمام به إسلاميا وعالميا. لقد مارس المسلمون عمليا أحكام الشريعة الإسلامية في كل جوانب الحياة، وكان التعامل المالي والتجاري المنضبط بأحكام الشريعة جزءا لا يتجزأ من هذه الممارسة العملية رغم غياب التدوين في العقود الأولى من صدر الإسلام. وكان فقهاء الإسلام آنذاك يصدرون الفتاوى الشفوية في المعاملات الجارية، ويصبح العمل بها واقعا عمليا في حياة الناس. وفي القرن الثاني للهجرة ظهرت كتب الفقه التي اشتملت على كثير من الأحكام التفصيلية للمعاملات المالية وبيان ما يحل منها وما يحرم. وخلال هذا القرن أيضا ابتدأ الفقهاء بتصنيف الكتب التي تعالج قضايا اقتصادية محددة، مثل كتاب الخراج لأبي يوسف، وكتاب الخراج ليحيى بن آدم، وكتاب الكسب للإمام محمد بن حسن الشيباني، وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام. ثم تتابعت أمثال هذه الكتب في القرون التي تلت. ففي القرن الثالث كتب الشيخ أبو بكر الخلال كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل، وكتب الشيخ يحيى بن عمر كتابه أحكام السوق. وقد ضعفت الكتابات المستقلة والمتخصصة خلال القرنين الرابع والخامس الهجري حيث عم التقليد وضعف الاجتهاد. وفي القرن السادس الهجري كتب أبو الفضل الدمشقي كتابه الإشارة إلى محاسن التجارة. وفي القرن السابع للهجرة كان لابن تيمية إسهامات كثيرة، وبعض هذه الإسهامات جاءت على شكل رسائل تعالج موضوعات محددة، مثل كتاب الحسبة وكتاب الأموال المشتركة، لكن إسهاماته الأخرى متفرقة في الفتاوى. وفي القرن الثامن تعتبر مقدمة ابن خلدون من أبرز الكتابات التي تحدثت عن أسباب العمارة وأسرار قيام الحضارة وزوالها. وبعد ذلك مر على المسلمين قرون ضعفت فيها حركة التأليف والبحث، واختفت الدراسات المستقلة أو المتخصصة في قضايا المعاملات، وعادت مناقشة هذه القضايا إلى مثل ما كانت عليه عند بدء التدوين والتأليف ضمن أبواب الفقه. وقد بدأ الاهتمام في دراسة موضوعات الاقتصاد الإسلامي يعود من جديد منذ ما يزيد عن 70 عاما مضت. فقد كتب أبو الأعلى المودودي رحمه الله كتابا أسماه أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة، أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة. ويعود هذا الكتاب في أصله إلى مقالات بدأ نشرها في عام 1937 ميلادي، كما وضع كتيبا آخر بعنوان معضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام. وكتب مالك ابن نبي كتابا أسماه المسلم في عالم الاقتصاد، مالك بن نبي كتب كتابا أسماه المسلم في عالم الاقتصاد، ضمن مجموعة أخرى من الكتب التي كتبها والتي اهتمت بدراسة شروط النهضة ومشكلات الحضارة. ثم تتابعت المؤلفات التي تناقش قضايا الاقتصاد الإسلامي. وكان من بين من اشتهر بالبحث في موضوعات الاقتصاد الإسلامي الدكتور عيسى عبده رحمه الله. وفي العقدين الماضيين كثرت الكتابات التي وضعت في علم الاقتصاد الإسلامي والتي أصبحت أكثر عمقا في معالجة قضاياه، فضلا عن الكتب الكثيرة التي تناولت المعاملات المالية المعاصرة من منظور فقهي. ومن بين العلماء المعاصرين الذين يستحقون الإشادة بإسهامهم الدكتور محمد عمر شابرة، الذي كتب مجموعة من الكتب منها نحو نظام نقدي عادل وكتاب الإسلام والتحدي الاقتصادي وكتاب مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي. والإشادة بإسهامه في هذا المجال لا يعني التقليل من شأن البحوث التي كتبها الآخرون، وإنما المقصود ذكر نماذج لكل فترة زمنية. وقد صاحب هذه الدراسات والتأصيل النظري لعلم الاقتصاد الإسلامي ممارسات عملية في القطاع المصرفي، حيث بدأت المصارف الإسلامية ترى النور منذ عام 1975 عندما أنشئ بنك دبي الإسلامي، ثم تتابعت بعده المصارف الإسلامية إلى أن بلغت المؤسسات المالية الإسلامية اليوم أكثر من 400 مؤسسة، وبلغت أصولها 660 مليار دولار، وتتنافس اليوم عواصم دول آسيوية وأوروبية لتكون مركزا للصرافة الإسلامية مثل لندن وباريس وسنغافورة. ولم يكن الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي في أوروبا والعالم الغربي جديدا، فقد كتب الاقتصادي الفرنسي جاك أوستري كتابا أسماه الإسلام والتنمية الاقتصادية، ونشره في عام 1961. قال فيه إن طرق الإنماء الاقتصادي ليست محصورة في الاقتصادين المعروفين الرأسمالي والاشتراكي، بل هناك اقتصاد ثالث راجح سيسود عالم المستقبل، لأنه هو الاقتصاد الإسلامي، لأنه أسلوب كامل للحياة ويحقق كافة المزايا ويتجنب كافة المساوئ. وفي أكتوبر عام 1984 كتب رودني ويلسون في مجلة الإيكونوميست فقال: على الرغم من أن المبادئ التي يعتمد عليها نظام المصارف الإسلامي تختلف اختلافا جوهريا عن تلك التي يعتمد عليها نظام المصارف في الغرب، إلا أن الأولى تقوم على أسس راسخة وسليمة، يعني الاقتصاد الإسلامي، على أن هذا الاهتمام الغربي بالاقتصاد الإسلامي استمر وزاد، فظهرت بعض الكتابات الغربية التي نشير إليها في الحلقة القادمة. نصل إلى ختام هذه الحلقة ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.